من يهدي الله فلا مضل له حي على ومن فأكمل الله رب العالمين فكان جزاؤها ان جعل الله رب العالمين لها بيتا والتصدق عليهما. قال بعض سلفنا: تربية الأمة ربنا